esta madrugada. Ahora que vamos, yo te llamo de trabajo, si ya me quieres dormir. Vamos allá, se va a primera, vamos a que se tiró por grupos, ¿sabes? Dejando verdad. Gitti. Yalvaran. líka mynd á því. Það er leiðið með aðra mannfélag var að sjá. Að sjá hvað er að það er að það er að það er að það er að það er að sjá að það er með hann var í hér og hæsar á að það segir að það er að það er að það er að það er að það er að það er að það er að það er að það er að það er að það er að það er að það er að أنا أحب عالميتنا. نقلهم من حبهم إلى تفضيله العالمي إلى الإسلام وجعلهم أعلم ونحن على السنة نحب البيت ونقلهم ولا تتم لنا صلاة أصلا حتى نقول اللهم صل على محمد وعلى حبنا شرعي يا البيت وحبهم شركي تفضلوا أكتم الشيطان التفضيل قال العلو أسمع فانتقلوا بعد تفضيلهم على الصحابة إلى لعن من صغار المسلمين بنوا إلى تكفير أين من الصحابة أكتم الشيطان أخذ يسلم لهم حتى جاءوا إلى علي وقالوا أنت إلهنا أحرق نعم وما كان يعلم الحق نعم حتى أخبر الناس وكما ترون لا يعملون بيت يا علي بن حسين فنقلهم ابتدع بهم الحق شرح المشاهد حتى جعلهم يعبدونه من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ذكر قادر تجد اسم النبي صلى الله عليه وسلم من تجد؟ ها؟ لا الغالب في كتب من هو؟ الحسين اليوم عفوا الحسن بن المسلم الحسن عفوا الحسن قال لابنه هذا سيد وسيصبح الله من بين طائفتين والحسن اكبر من الحسين والحسن عفوا والحسين لا مرة لكن الحسن عفوا لأن مناقب الحسن أكثر من مناقب الحسين. هل تعلمون أنه بكثرة دندنتهم على الحسين الحسين جعلوا أهل السنة يعتقدون أن الحسين أفضل من الحسين. لأنه تسأل العرب يطلبهم الله الحسين. بكثرة على ردد وقائد الحسين. وتأثيرات خاصة لبعض الدول الإسلامية التي تتغير عقيدتهم عن التوحيد كذا. لا يعرف هذا كيف نظرت الى الله تعالى الغلو سبب للانشر سواء كان بالتفريط او نعم الله عز وجل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم نعم صحيح في عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى قالوا لا تذروا الالهه ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا على هذه اسماء رجال صالحين ومنهم لما هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انصرفوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابهم وسموها بحرين فقال ولم تعمل حتى اذا هلك اولئك ونسي العلم عملت نعم هذه أسماء رجال صالحين مضمون لكن لما طال الزمن والأبد لقومه عبدوهم من دون الله ولما جاء نوح عليه السلام يدعوهم إلى التوحيد قالوا أبدا لا تذم مالك ولا تذم ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر هؤلاء رجال واسمعوا هذه الاسماء السلام لما عادوا وعكفوا على ظهورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمل فعملوا. نعم، وهذه القبور اليوم التي من عالم الإسلام هي للرجال ومعتقد فيهم الصلاح البدوي، نسجوا حول هذه الشخصية المعنية خيالات، فقالوا جاء رجل من نجد بدوي، كان الذي في جزيرة يطلق عليها بالبدو لأن جزيرة طاحنة وليس فيها حضارة، وكل من يعمل منها يسمى أما بدوي العربي. ومن نسج الخيال أن نسج القصة بأن بدويا أي أعرابي من الجزيرة خرج إلى مصر، ولما جاء توسل على السلاح حين استغاثوا الدبوح ونزل الماء وإلى قل نهره النيل أتوا به فدعا أو توضأ به نظرا ثم زاد أنه وإذا مرض عنه مريض جاءوا به فرباه بل خيالات قال الأموات. المهم أن شخصية البدوي شخصية وهمية مرحبا لي حتى يوم اليوم بل بعض الناس يقول أن الإنجليز لما استعمروا مصر نظروا عظام داخل الحمار عين وقالوا هذا الرجل الصالح، لأن دائما المستعمر يحرص على إلهاء الناس بعبادات لا ينتفع منها وتشكل عن مقاومة المسلم، وهذا ما فعلوا في كثير منهم. فأخذ الناس أن يجددون البدو والبدو حتى عبدوا، وأخذ عبد القادر الجيلاني عبد القادر الجيلاني رواه، يعني يذكر عنه أنه رجل صالح لكن صوفي، ولكن لم يذكر عنه صلاح، ولكن لما مات دعت الصوفية من دون عبد القادر الجيلاني هو في عبد القادر الجيلاني مدد المراعي في السودان نسج حوله خيالات لأنه يستطيع أن يجعل الطائرة التي تلتقى والتي نزلت لا تقبل، وأنه يفعل الأفاعي وأخذوا المسلمين في كل بعض البلاد، يعني انظروا إلى مسارات الرابطة الأمنية، استطاع هؤلاء ينسجون الخيالات العامة أن هذا يشفي المرضى وأنه يملك من القدرة وأنه له نصيب من العبودية وأنه وطمس المصائر أعظم من طمس الخمسة، وإنك ميت لا يملك نفس نفع الرضاق والمتعاوض والمدد والمعاوض والنكدة ولا شك أن الناس يقولوا بشيء تعلق به وغلبه. روى عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد أقول عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الصحابة أعظم حبا للنبي صلى الله عليه وسلم منه، ومع ذلك كانوا يسمونه رسول الله، يسمونه نبي الله ويسمونه عبد الله ورسوله. قال بطرس لما غضب لما قال انت سيدنا وانت سيدنا وكانت من خير الناس قول بقولك انما انا عبد الله ورسوله، ولذلك لا تجد الغلو الا عندما من قل علم التوحيد، فتجد الصوفيه تضع لوحات خضراء ويضع عليها أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، الهادي والبشير والنذير وكذا والنور. إذا رأيت ما فعلوا، وإذا هذا هو الغرور الذي حذر الناس، حتى أن بعض العلم كره لفظة الحبيب. تقول النبي صلى الله عليه وسلم الحبيب بصفة الله، لماذا؟ لأن الصحابة ما قالوا، ما أكثروا بالأمين، لذلك بعض خطباء الجمعة قال: صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب، صلوا على الحبيب. الصحابة كانوا عبد الله ورسوله، نبي الله، رسول الله. أنكر الشيخ ابن عثيمين ظهر الله وله على رجل على أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي البشرية، قال: لا يجوز، لا يجوز، هذا غلو، والنبي هذه الأمة ليس نبيا للبشرية. انظر كيف كان الأنبياء يفتنون إلى الغار، فيجب على طالب العلم أن يحذر الغلو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، وما دام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروا. والإطراء هو وضع حالة من الأرقام عليه عليه الصلاة والسلام. أما لو كنا سيد الأولين والآخرين هذا حق، لو كنا هو محمد وأحمد والحاشر والعاقب والباقي هذا حق، لو قلنا رسول الله نبي الله هذا حق، لو قلنا إمام المتقين هذا حق، إمام. لكن يأتي بحالة من الألفاظ المأخوذة من التصوف ومن الغلاة، يقول بعض الشيخ: صلوا على الصراط المنير. قال الصحابة: هذا لابد أن نتخيل ما جاء عن سلفنا ونحشي الناس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحصل منا إطراء بقصد أو بغير قصد. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما يهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قال: لا، ثلاث المتنطعون أصناف، منهم من يتنطع في القلوب له التنطع، منهم من يتنطع في الشرع، ومنهم من يتنطع في الكلام. ولذلك المؤلف جعل هذا الحديث في القلوب، لأن التنطع يؤدي إلى الظلم. فيه مسألة أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له قربة الإسلام وعظم قدرة الله وتقليمه للقلوب العجب. لا شك في زمن الشيخ قربة، لأنه نشأ على قوم لا يعرف ولا يعرف التوحيد، يقعون في شرك البدع، لا يتكلمون مع عالمي عصرهم مع قلة الناس، فكيف لو رأى عصرنا وما يحصل من الغلو من بعض الطوائف ومن بعض الناس. نعم، قال: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين، وهو شرك قوم نوح. هذا أول شرك، لأن ما قبل هذا الشرك كان الناس على التوحيد، ما في الأرض شرك. هذا هو أول شرك. نعم، على معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك، مع معرفة أن الله أرسله. نعم، غير دين الأنبياء بسبب الغلو في الصالحين، ودعائي من نور الله وعبادتي وإرضائي شيئا من العبودية وقيم أنا قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تربوها. لا شك أن القلوب الطيبة لا تقبل الشرك بالبدع، ولكن البدع تقبل القلوب المريضة والمريضة تقبل البدع. نعم، أما سبب ذلك كله مسك الحق بالباطل. لا شك أن الحق إذا مسك الباطل يغير الحق، يغير الخفي. وإذا خفي الحق والتبس به الباطل ضاع دين الناس. وإلا هل يتصرف العاقل أن يرفع هاتفا ويسلم على حسين في هذا العصر؟ وهل تفعل الباطل؟ السلام عليكم يا أبا عبد الله الشاعر، أنا رأيت هذا، ما رأيته، ما رأيته؟ الشاعر يا أبا عبد الله في العراق كما ترى، هل هناك عقل يتقبل هذه الطرقات؟ هذا كلام شيخ، سبحان الله، قدرة الله كيف تقبل الطرقات؟ إلى أن وصل إلى هذا الحد، حتى لو قال يا جبريل ما أطعمه، وقال يا محمد ما أطعمه، نسأل الله، يا نسأل الله أن يربط القلوب. نعم، ولك الأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، وظن من بعدهم أنهم أرادوا به خيرا. عالم ما يفسد الدين ولا نفسه، هؤلاء الذين يلبسون العباءه والطيله ساعه ويقرون على الناس بالنور من غرب تدين ويظن على الناس، يعني هؤلاء العباء المساكين الذين يكلمون الحسين ويدعون منه واقتدى بمن واعلم منهم راى هذه الطرابيش وهذا اللباس وهذا التشبيه وتجميل القلب اعلم منه، هؤلاء عدم يغير الدين بسببه. نعم، قال تفسير الآية التي في سورة نوح، وقالوا لا تذرن ودا ولا سوى تمسك بالباب. نعم، قال في ملة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. لا شك أن أهل السنة يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه، وأن الإيمان يزيد إيش؟ وينقص. وكذلك والله عز وجل إن النفس الأمارة بالسوء، ولذلك النفوس تقبل الباطل، لذلك تهوى الشهوات والشبهات تتقبلها، لذلك لا يفلح ولا يسلم إلا من جاهد نفسه قبل كل شيء. جاهد نفسه عن وقوع الشبهات والشهوات والباطل والضلال، إذا قوم نفسه استقامت، أما إذا قفل عنها وأخذت تأخذ شيئا من الشهوات وشيئا من الشبهات فإنها يعني تضعف ويقل الإيمان عنده حتى يقع مما هو أعظم من ذلك. نعم، قال أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. البدعة أحب إلى إبليس من الكفر، تمثل لو رآك إبليس بعد صلاة المغرب إذا صليت مع الإمام وانتهيت ثم تصلي ركعتين وتسلم وتصلي ركعتين وتسلم وتصلي ركعتين وتسلم حتى تطلع الشمس، هذا أحب إلى إبليس من أن يراك تشرب الخمر. حد صلى وابليس يحب فعلك هذا احب من نوع الشرك تصلى لان صلاتك هذه بدعه والبدعه تفضي بك عن الشرك بينما شرب الخمر كبيره ومعصيه لو غالب انك تتوب ويمت ولم تتبع امرك الى الله لا تكفر هذا معنى كلام ان البدعة احب من ابليس ايش؟ من المعصية ومن الكبيرة البدعة لا تكون الا في الدين بينما الكبائر تقع في الدنيا سرقة جوقة زنا ما شابه ذلك شعرات لا تعلم ذلك انما البدعة في الدين تفسد الدين وافساد الدين اعظم عند الله عز وجل افساد الدنيا ومشيها. نعم. قال معرفة الشيطان بما تمر اليه البدعة ولو حسن قصد الفعل. الشيطان اعطى الله عز وجل صفات صارت. تجري من ابن ادم الى الدم يدخل على القلب ويشم القلب ويرى ما تحب. شبه القلب هل عندك حب شهوة؟ عندك شبهة؟ تحب كذا؟ شو يعني بهذه الطريقة يعرف كيف يضلك لكن إن وجد قلبا طاهرا طيبا خلص خلص قال هذا لا حيلة لي ولا سلطة لي وإن وجد قلبا مريضا فإنه يضوي يغويه ويبريه ويخلده لذلك جاء ذكر القلوب في القرآن كثيرا جاءت في السنة كثيرا فإنها لا تعمل أبصار ولا تعمل القلوب ولا تبصر مع النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمر حذر من فساد القلوب وأمر بإصلاحها وبياضها لا يجد الشيطان فيها مدخلا وكم علم العلماء مداخل ابليس تلبيس ابليس إغاثة الأحكام من مكائد الشيطان من هذا من أجل ايش؟ تحذر هذا العدو نعم معرفة القاعدة الكلية وهي النهي على الغلو ومعرفة ما يمر إليه. لا شك أن الغلو منهي عنه في جميع العلوم. منهي عن الغلو في جميع العلوم وأخطر الغلو ما كان في أمر الدين. كان في أمر الدين ثبت في الصحيحين أن رجال معاد النبي صلى الله عليه وسلم قال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر قال الآخر أنا لا أتزوج بالنساء وقال الثالث أنا لا أنام الليل هل في هذا غلو؟ نعم من تزود غلو خالفت سيرة ربي وعدل ربي الصيام الدهر ممنوع مذموم قيام الليل بأكمله مذموم لأنه يفضي إلى ترك الواجبات وترك الآية فلما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما سنتي ليست أيضا ثبت في الصحيح أن امرأة كانت تقوم الليل وكانت تتعب من القيام فعلقت حبلة في السطح فإذا تعبت تمسكت بالحبل من أجل أن لا تسقط تطيعين التمسك بالحبل على الصلاة وعلى وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها ancora bene. Adesso però ma tu ti punto e parlare è mal fatto. Perché è che questo non lo so. Non ha mercato di diavolo. Che ne ha caramba. Quello che mi ha fatto socialmente, eh? Amen. Amen per te. Ma da farà un sermone verso di noi. Allora mi perdevo, mi devo perdevo da per dire. Dai, sì, da farà. Ma lei si è chiedendo, ma in me è bello. E la roba è un fatto. Ora male che io potrei dire. Mi rendeva liberare. Ora da poco mi torna. Da Hagedon. Dopo me lo so. Ah, te da fare se non mi rendo male. Ma farò. Mi hanno. Che lei. A lei di capo. Ma non è l'uomo. Mi sono già da capo. Yeah. أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. نعم. أنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. نعم، قلعوا الشيطان كما ذكرت لكم من مرحلة إلى مرحلة حتى وصلوا مرحلة النبوة. نعم. البيان العظيم في قوله لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم عليه الصلاة والسلام حتى لا دعوة. بل آذن لهما وطويناها كثيرا. لا بد أن تقع في أحد محظورين، إما في البدعة والشرك. ولذلك صاحب المرجع لما عطر النبي عليه الصلاة والسلام جعلوا قصيدته شركية مع جمال وقوة نظمها وكسالة ألفاظها، لكن قالوا هذه القصيدة لا تنبغي إلا لله ولا تنبغي إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. يا من ألوذ به فيما أؤمنه ومن أعوذ به فيما أحدث. بل هو الذي تلوذ به وتريد وتعمل أن يقضي حاجتك، ومن هو الذي تعود به عند الشدائد. هنا جعل اللوذ والعوذ للنبي صلى الله عليه وسلم. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره ولا يهيضون عظما أن تكابره. فإن من دونك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح والقلم. من الذي قال الذي خلق القلم وقال اكتب؟ قال ما اكتب؟ قال ما هو كائن يوم القيامة؟ من الذي قال الله عز وجل. الرسول لا يعلم. فجعل علم اللوح والقلم من علوم الرسول هذا الشرك بعينه. وقل فإن من جودك الدنيا وضرتها أنت الذي أتيت بالدنيا والآخرة. خلق الآخرة وخلق الدنيا. خلق الله. القصيدة فيها من الشرك الشيء العظيم الشرك الأكبر. ولذلك أنكرها العلماء مع أن صاحبها كان كائنا في نظمها يرجو ثواب الله فيها زاعما انه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا شديدا ان لم تكن اخذا يوم المعاد يدي امرا والا فقل يا جنة الله هذا حقا كمالي. والان الصوفية يرددونها بالاسرى والحرام يرددون المرجع. نعم يردد ذلك الألفاظ الشركية. نعم وصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين صحته إيانا بهلاك المتنطعين. هلاك المتنطعون وهم الذين يغلون وهم الذين يخرجون الكلمة من أقصى النطق من حلوقهم إما تكبرا أو رياء أو نخرا أو غلوا. نعم تشددون ولا تقارون هرب لأنه ظلم. نعم نعم قال التصريح بأنها لم تعبد حتى نزيل في الحق. أما عبود العلم ما تعبد ولكن إذا نسي العلم عبودة دون الله. نعم وفيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فحله. العلم إذا وجد وخاصة العلم الشرعي عذاب الله الشرك والبدع، وإذا فقد العلم الشرعي حل الشرك والبدع والضرورات. نعم أن سبب فقد العلم موت العلماء. لا شك كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه إن الله لا يأخذ العلم إلا أن يزيد من العلم إنما يأخذ العلم بفضل الغنى حتى إذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا حقارا شغل وقفت وبدأت أجرب أبرر وأبرر أبرر وأبرر وأبرر العالم زي الله الإسلام العالم زي الله الإسلام يعني كان مغمض طالب العلم عالم علم التوحيد والسنة والعظم نشر هذا العلم في بلد من الناس ويا أخوان أن حاجة الناس اليوم في عصر الحرب طالب العلم الشرعي المعصر أعظم من حاجة العلم المنشي ثم بحاجة لأنها تعلقت بفضائيات وتعلقت الأمة بالعلماء سوء تعلقت بالعلماء ضلال تعلقت بدعاة شرك ودعاة بدع ودعاة ظلام قل من يعني يبين للأمة دينها الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ولما هو ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف اذا عبد بشيء عبد الرزاق وطبعا الله وهو محمد عبد الله في المتصل بالقيد يعني لما خرج منكم المتسم مثل العصرية فلتك ربكم مثل ما خرج منكم الله كان لك المتسم يعني القصد من هذا الكلام أن دورات المياه من أصل المياه مكان طبعا حاجة المياه مكان المغتسل فإذا اغتسلت في موعد الاغتسال فلا تكن لست داخلا تحت هذه الأحاديث والمثل ذكر المصنف رحمه الله عن سراقة بن أبي مالك رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخلاء أن نقعد على اليسرى وتنصب ونصب اليمنى رواه البيهقي بسند ضعيف هذا هو ضعف هي ضعف الأصل أن الإنسان إذا جلس يجلس معتدل لا يرفع جهره يخفض جهره نعم أثرت عمر رضي الله عنه قال اتيت اليوم من على بيت حفصة ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم على جنتين يدل على استقرار قبور نعم إذا جلس على بيتين ثم نجلس على دورات المياه والصيانة أماكن قضاء الحاجة فإن المجلس مستوي ممكن أن تميل على قدر معين. نعم. وعن عيسى بن كلتاب النبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ أحدكم فلينظر وذكر وثلاث مرات رواه ابن ماجه بسند ضعيف. نعم هذا ضعيف ولكن استمرارك وأن نتلو وأن يأخذ بذكره و يعني يخربه بشدة من أجل أن يخرج ما فيه هذا من المبالاة وذكر ابن القيم أفعالا سيئة يفعلها المبصمجين ومنهم من يعصر ذكره يعصره ومنهم من يدخل فيه الخير ومنهم من ينكره كما جاء في الحديث ومنهم من يتفقد كل ملك بعد لحظة يتفقد وهذا كله يحقق من الغلو من الأمور التي لا تجوز السلف أذنوا بشيء واحد أذنوا بالرش أذنوا بإيش؟ برش السراويل سواء يعني التي الشيطان يوسوس له بأن خرج من قطرة من البول وكذا الصحابة عذروا لمن كان متصلا بهذه السنة أن يرش السنة رش رش تحت ما تضع على السنوات من أجل أن تقطع دام رشيد ولما جاء قال عليك بلد إن هذا من المعاني اللي بعدها لكن ما هل كل الناس يفعلون هذا؟ يفعله من يجد يعني وسوسه في هذا الامر الصحابه حذروا من المرشدين اما النذر والخير وما شابه ذلك هذا ما علم معاير من الصحابه ومن الغلو نعم الاخر مبالغا ان ابن عباس رضي الله عنهما قال ان يتوقع احدكم ان ياخذ حكمه من الله ان يوقف الجمعه فان اصابه شيء في سفر من ذلك رجع مصدد كما في المطار العالي لا أن يجد المقصد عن ابن عباس قال إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيبني له من حلمين حتى يري أنه قد أحدث مع الله فمن رأي الموت فمن رأى به ذلك قد ينتضح بالمعنى فمضى به من ذلك شيئا فاليوم ارتفع عنه عن الامة ينتضح بالماء يرش بالماء اذا كان الشيطان يخير اليه اما اذا اسلمك الله بالشيطان فلا ترش ولا تضحك نعم اخرج عن ابي شيبه عن ابن ابي ذئب انه لم يمن ابن ازهر non c'è fatto niente. Bye. من عمر صاحب سلم، وحريص على تطبيقها، لذلك سيأتي أنه بعد ذلك استجاب هذا البحر Gracias. صلى الله عليه وسلم على مكانها مسكن وني عمرك وادخل القبر في خير وشر. وإذا كان القبر هو الأول المبني عليه المسجد فإذا لم المسجد ما هو هذا الجماعة؟ عن الأكل الإجماعي. ظهر العالم الذين عاشوا هذه الجماعات أنهم عصوا رسول الله عندما قاموا بالمحدثة. ما عصوا الله قبل ذلك لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالذين أحدثوا الجماعات وأسسوا وقالوا دينكم ولولا جماعة الله قام فهم مستدركون على الله وعلى رسوله. هم مستدركون لولا جماعة طريقة تنظيمها حركاتها ما اعتدى الناس. هذا فيه كتاب السنة ودعوة العلماء أن يعتدى الناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الناس بالجمعة والعيدين ويذكرهم بالله ويجالسهم ويستجيب دعواتهم. ثم عند هذه الجماعات من الخلل في التوحيد، كل هذه الجماعات لا تعرف التوحيد الذي هو حق الله عنه. عندما التوحيد إخراج اليقين الفاسد وإدخال اليقين الصالح على ذات الله. أنا أتعمل معنى هذا الكلام، أتعمل معنى هذا الكلام وأجده يعني حقيقة في أقصى درجات المسألة. awesome.